الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللالكائي. هذا الكتاب الجليل الذي يعتبر من أمهات الكتب في منهج أهل السنة والجماعة وأصول السنة والمعتقد والتوحيد، فمن أفضل الكتب في هذا الباب هذا الكتاب الجليل، لذلك اخترته لكم أن أتكلم وأعلق عليه. وقد وصلنا إلى هذا الباب الجليل، وهو باب سياق ما روي من المأثور عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. هذا الباب من أفضل أبواب هذا الكتاب، لأنه جمع معتقد أهل السنة والجماعة، وغالب هذه الآثار التي وجدت في هذا الباب فصل كل أثر منها على حدة، وكان كتيبا صغيرا كمثلا أصول السنة للإمام أحمد، فهنا رواها اللالكائي في جملة هذا الأمر. هناك معتقد الإمام البخاري وسفيان الثوري وسهل بن عبد الله التستري وسفيان بن عيينة والطبري وعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي، كل هؤلاء دونوا عقائدهم فرواها الإمام أبو القاسم اللالكائي. فلذلك من كان مثلا في مخيلته أنه يستحسن أن يبدأ مثلا بالرسالات الصغيرة في هذا السياق، فهذا الكتاب ضم كل هذه الرسالات الصغيرة. فنحن وصلنا إلى الأثر الثالث عشر بعد المئة الثالثة، فكل أثر من هذا وقفنا معه وتكلمنا عليه من ناحية اللغوية والعقدية ومعاني الكلمات ومنهج السنة والجماعة في من خلال هذا الأثر. فلذلك هذا الكتاب حوى وشمل الكتب أو الكتيبات والرسائل الصغيرة التي تكلمت على منهج أهل السنة وأصول أهل السنة، فجمعها، فكل أثر نتكلم فيه ونشرحه كأننا شرحنا مئات الرسائل الصغيرة، ومن ثم نجمع بين المبتدئ والمتقدم في طلب العلم، فيكون هذا أولى بإذن الله تعالى. لأننا مثلا لو اختصرنا على أصول السنة للإمام أحمد، هو أثر واحد، بعض الصفح أثر واحد، هذا الكتاب حوى الآلاف من هذه الأثار، فنشرحها بإذن الله تعالى إن شاء الله جميعها. ومن تخلف عنا لأي سبب ورجع إلى بلده فقد شرح له الكثير، وهذا الكثير قد حوى منهج أهل السنة والجماعة بإذن الله تعالى. فقال الإمام اللالكائي: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. فروى بسنده عن شعيب بن حرب قال: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعها أعدل عندك من غسل قدميك. ماذا؟ تركت سطرا أين؟ لما قال وما موافقة السنة قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ما كتبت لك، يبقى الضمير هنا يعود على سفيان، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على ما بعدهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تشهد لأحد، لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعها، المفروض دون خلعهما عندكما، دون خلعهما هو هنا بدون ميم، دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى والجهاد ماض أو الجهاد أن ترى يعني والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال يا شعيب فقلت قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. هذه كلمات قليلات أراد الإمام سفيان الثوري أن يجمع لشعيب لصاحبه لطالبه لتلميذه منهج أهل السنة والجماعة في هذا السياق، وإن لم يذكر بعض الأصول ولكن على حسب السياق وعلى حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على الإمام، لأن الرجل يسأل فيقول في سياق بالاختصار ويقول في سياق بالتطويل على حسب ما يفتح الله عليه وعلى حسب الحاجة وعلى حسب السؤال. فهنا طلب شعيب بن حرب من أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، قال له حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، يعني هو يجعل عليه التبعة والمسؤولية. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو يسأل أهل الذكر ويريد منه أن يدله على ما يعتصم به ويستمسك به ويحسن اعتقاده ليلقى الله به عز وجل. قال: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه. مسؤولية عظيمة. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. والإمام سفيان الثوري إمام حافظ محدث، فيعلم ما وراء الألفاظ التي نطق بها شعيب بن حرب، وكأنه تخيل أمامه الآيات والأحاديث التي تلزم أهل العلم بالبيان وبالبلاغ الذي يمنع من تبليغ العلم. لجم بلجام، لجمه الله سبحانه، لجمه الله يوم القيامة بلجام من نار عياذا بالله على من حسن الحديث. فهو يسأله من منطلق المسؤولية التي حملها الله على العلماء: البيان والتوضيح والصدع بالحق، مهما ترتب على ذلك من أمور فاسدة، وإنما فسدت لفساد الدنيا وفساد الناس، ولكن ينبغي أن يجل ويبجل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من يبلغ شرع الله. فشعيب بن حرب من أهل العلم، وسفيان من أهل العلم، فرجل من أهل العلم سأل رجلا أعلى منه في العلم وفوق كل ذي علم عليم، وأراد أن يستحلب منه كل ما عنده، فأحسن السؤال وقدم له بمقدمة جليلة تستنفر العلم الذي بباطن سفيان وتلزمه المسؤولية أن يقول له بحق، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، وأن لا ينافقه. كل هذا وراء الكلمات اليسيرة التي قالها شعيب بن حرب، أنه سيقف بين يدي الله، فإن سأله الله سيقول: هذا حدثني به سفيان فأنجو أنا وتؤخذ أنت. شوف الكلام، ينجو هو. متى يؤخذ سفيان؟ إن لم ينصح النصيحة التي ينبغي عليه، إن نصحه بعكس الأصول، إن دلس عليه، إن كذب، إن نافق، إن أنزل نفسه منزلة أعلى من نفسه فتشبع بما لم يعط، فينجو السائل ويؤخذ هذا. فقال: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فإذا كان سفيان على الجادة نجوا جميعا الاثنان، بل نجاة سفيان أعلى، لأنه من أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومع ذلك قد يحط بعلمه، فأول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، إنما علم وتعلم ليقال عليه عالم فقد قيل، وليس له عند الله شيء، فيعذب بعلمه، فكان علمه حجة له، حجة عليه لا له. فما أجمل هذا السؤال، وما أجمل هذه المقدمة التي قدم بها شعيب بن حرب هذا العالم الجليل: فأنجو أنا وتؤخذ أنت. وهذا من باب الشدة المستحسنة التي كان عليها السلف الصالح، شدة مستحسنة. إن كنت عليها يعلم من فتح الله عليه بالعلم حتى لو زاغ بعد الفتح، يعلم أنك على الحق. هذا هو، هذه الشدة. فأنجو أنا وتؤخذ أنت، شدة محمودة، حتى تستثير وتستنفر أهل السنة أن يرجعوا إلى الحق، أن يرجعوا إلى الحق. فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد. وأي توكيد؟ إي والله توكيد عظيم وجليل. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد وأي توكيد؟ يعني يقول له: حملتني طاقة عظيمة، هذا توكيد وأي توكيد؟ ففهم أنه إمام، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة السلف تبركا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي افتتحه بالبسملة، فأخذها أهل العلم في كتاباتهم ورسالاتهم، فكانوا يبتدئونها بالبسملة، أي أستعين بالله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فصلته عندكم في كتاب الشريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في الأمة. القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا إجماع السلف، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، وصفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وقولهم القرآن مخلوق قول كفري عياذا بالله. لماذا؟ لقوله تعالى: كل من عليها فان. لذلك أتى رجل من السلف إلى أمير من أمراء المؤمنين وكان يقول بخلق القرآن، فذهب إليه وقال له: يا أمير المؤمنين، قوى الله عزاءك في سورة الإخلاص. كأنه ذهب ليعزيه في موت ابنه، فقال: وما زاك؟ قال: كل من عليها فان. قوى الله عزاءك في سورة الإخلاص، الإخلاص ماتت، كل من عليها فان، لأن الإخلاص والقرآن مخلوق، وسيأتي وقت وسيفنى كل المخلوق، فمعنى هذا كل ما قاله الله في كتاب الله عبث لن يحدث، وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى بالكذب، فهذا كفر بواح. القرآن مخلوق، وكل مخلوق سيفنى، فلا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا ملائكة ولا رسل ولا أي شيء ولا قصص، فهذا لازم عظيم. لذلك من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فإجماع أهل السنة سلفا وخلفا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا لا خلاف فيه، وكثر فيه الكلام، وملخص الأمر أن الإجماع على أنه غير مخلوق. هذا قيل، قاله الجهمية وغيرهم، فلما قيل نص عليه أهل السنة في أصولهم، وبينت عندك في كتاب الشريعة الفرقة الناجية أقوال السلف، ما رواه أهل السنن، وذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى على هذا الكلام، فرجعه إن شئت. قال: منه بدأ وإليه يعود، لما يحدث قبيل الساعة ويرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور العباد ومن المصاحف، فيصبح الرجل منهم لا يدري كلمة أو آية من كتاب الله، وهذا يكون قبيل قيام الساعة. فلذلك قال: منه بدأ وإليه يعود. فلذلك استحسن الشافعي الحلف بالقرآن بالمصحف، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة لله سبحانه وتعالى، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله وعزة الله، فيجوز القسم بالله وبصفات الله، فلذلك استحسن الإمام الشافعي القسم والحلف بالقرآن. والقرآن حتى لمن لم يركع لله ركعة من المسلمين عنده عظمة في قلبه على الفطرة السليمة بالقرآن، فمهما كان الأمر يجد الإنسان من نفسه خشية عظيمة إن طلبوا منه القسم في مسألة أن يقسم بكتاب الله، ويأتون له بالمصحف ويمسكه بيده، فهذا يزلزل المرء. فلذلك استحسن الشافعي الحلف بكتاب الله. يبقى القرآن كلام الله غير مخلوق، وبينت لك ما مقتضى القول بأن القرآن مخلوق، كما قلت قوله تعالى كل من عليها فان. قال: من قال غير هذا فهو كافر. فقوله فهو كافر هنا بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن هنا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. فقد يقول المرء القول الكفري ويفعل الفعل الكفري ولا يكفر عند أهل السنة والجماعة، لأن هناك موانع، فلابد من زوال هذه الموانع ووجود الشروط. وبينته في كتابي الصبغة التقعيدية لدعائم منهاج النبوة المصطفوية مسائل قعدتها في مسائل الكفر والإيمان، فلا بد من العلم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلا بد من البيان ولا بد من القصد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد قال عمار كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. فرفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وكذلك ما حدث لك من في شدة فرح أو شدة غضب، لا طلاق في إغلاق، أي لا يقع الطلاق في الإغلاق، إغلاق العقل، وكذلك بالقياس أي شيء آخر، بل حتى الكفر. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها. هنا موسى ألقى الألواح، أنت معك المصحف والألواح التي كتب الله له فيها التوراة كالقرآن كلام الله، فرماه على الأرض. فبالإجماع الذي يمسك كتاب الله ويرميه على الأرض كافر، وهذا رسول من أولي العزم. لذلك بين بعد ذلك رب العزة في الآية أن الغضب قد تمكن منه، والغضب هو الذي سكت. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت الغضب لا موسى الذي سكت، فالغضب تملك منه. ففي حالة الغضب هذا مانع، وكذلك في حالة الفرحة الشديدة أو الحزن الشديد الذي يؤدي إلى، كما في الصحيحين، هذا الذي ضلت عنه راحلته في الصحراء معها الأكل والطعام، فتيقن أنه قد مات، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فنام، فلما استيقظ وجدها فوق رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت رأى عبدي وأنا ربك. فهذا كفر، ولكن وجد المانع من الكفر. وكذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة لما أتى معاذ من الشام وقد رأى أهل الكتاب يسجدون لرؤوسهم بطارقتهم وقساوستهم، فأول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد له، والسجود لغير الله كفر بواح، فاستفصل منه النبي وعلم، فبين له معاذ أنه أراد أن يجله وهو أحق بالإجلال من القساوسة. فهنا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بفعل الكفر. فهنا لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من عدم الجهل، إنسان لا يعلم. وهذا كما إن شاء الله سأبينه في العذر بالجهل في كتاب الفلذ، وبينته لكم قبل ذلك. لا بد من العلم، حتى إن أبا نعيم في حلية الأولياء روى في زمن عمر أن رجلا في إحدى الأمصار زنى، فأراد والي عمر على هذا المصر أن يقيم عليه الحد، هذا تابعي، فقال الرجل: لا أعلم أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتونه فقال أعلموه فإن عاد فأحدوه. وهنا قضية ما لا يسع المسلم جهله، وهذا الذي يقولونه ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة. ما هو الذي ما علم من الدين بالضرورة؟ هذا الأمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص. نعم الناس تعلم حرمة الزنا، حرمة القتل، حرمة السرقة، ولكن قد يوجد رجل صادقا يصدق في قوله فيقول والله لا أدري بحرمة هذا، وغالب الناس تعرفه. ستقولون قصر في العلم، والمقصر لا يعذر بالجهل. هذا قول قال به بعض أهل العلم ولا أثارة عليه من العلم، هو قصر والمقصر عليه إثم التقصير، فالجهة منفكة، عليه إثم التقصير، ولكنه صادق في كونه لا يعرف. لكن نثبت ما علم من الدين بالضرورة فيكون شيئا، هذا الشيء يكون عند كل الناس سواسية فيه، لا، ليس كذلك. الأمر نسبي ويختلف. ربما ذكرت لكم قبل هذا من سنين شاب تزوج في رمضان وظل يجامع زوجته في رمضان في أيام رمضان وهو صائم وهي صائمة، ثم بعد ذلك قال ما ندري أن الجماع في رمضان يفطر، وهو صادق. ما أنت لابد أن تكلم الناس بما عندهم من درجة العلم، لا تسخر من أحد، هو صادق. طب هنعمل له إيه؟ هو هذا يعني في أمور قد يعني لا تستغربها. فالقضية نسبية، مسألة العلم والجهل نسبية، لا تستغرب ولا تستبعد. يبقى قولهم ما علم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل، ما هو الذي علم من الدين بالضرورة؟ الذي علم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. هذا الأثر في عهد فجر الإسلام وفي عهد عمر الفاروق ورجل من التابعين لا يدري أن الزنا حرام، ولكن حدث. فالشاهد بارك الله فيكم، الأصل أن نعذر بالجهل ولا نقيد العذر بالجهل. في قضية التقصير هو قصر في التعليم، يا عم قصر نعم، ولكن مع تقصيره هو صادق، فيأثم على تقصيره ولا نمنعه حقه في العذر بالجهل لعموم الأدلة. لذلك العذر بالجهل يا إخوة نقلت عليه، نقل الشيخ ابن تيمية وابن القيم الإجماع على أنه مجمع عليه، وبعض المعاصرين في أرض الله الحرام قال المسألة خلافية، وهم محجوجون بالإجماع. دي مسألة لا يستقيم فيها الخلاف. وما كنا معذبين حتى هنا للغاية، حتى نبعث رسولا، وبعثة الرسول بعد موته وصول العلم، فالذي لم يصله العلم في مجاهل إفريقيا مثلا، وقد بلغني أن هناك قبائل في خيم إلى يوم الناس هذا يعيشون في الخيم لا يدرون ما الإسلام. وصلنا هذا من بعض إخوانكم من الأفارقة. فالقضية هنا المسألة نسبية، المسألة نسبية. يبقى مسألة التكفير لابد لها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، والأصل واليقين لا يزول بالشك، والأصل إسلام المرء واليقين عدم الكفر، والطارئ على الإسلام الكفر وهو شك، واليقين لا يزول بالشك بالإجماع. يبقى قال نعم لا هو كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، وهذا فيه نظر، يعني هو أدخل قضية الإعراض. نعم هو يأثم، هو يأثم، ولكن شغلته الدنيا، شغلته الشهوة، شغله الهوى. من يحضر من المسلمين دروس العلم؟ 99.9% من المسلمين لا يحضرون إلا صلاة الجمعة، إن فتح الله عليهم بالخير لا يحضرون إلا الجمعة، والجمعة موعظة لا يفصل فيها مسائل الفقه الغالب هكذا. فغالب الناس لا يدرون أحكام دينهم، غالب الناس والله. يعني هنا في هذا المكان، في هذه المدينة يعني، وجدت رجلا فوق 60 قبل أن يموت بسنة أو بسنتين ما كان يحسن الاستنجاء، وكان يستنجي باليمين ولا يدري أن هذا لا يجوز. فالمسألة هناك يعني منظومة فاسدة في قضية تلقي العلوم أو تعليم الناس، يعني هناك خلل من عامة المسلمين، شغلتهم الدنيا، غالبهم لا يصلي، غالبهم لا يصلي، وتكلموا يقول لك إن شاء الله ربنا يهدينا عم الشيخ أبقى أصلي، وهو لا يدري أنه على خطر عظيم. فالمسألة نسأل الله العفو والعافية، يعني إن لم نعذر هؤلاء بجهلهم لهلكوا، والأصل التيسير على المسلمين، الأصل التيسير على المسلمين. حتى في اختيار نوع الفتوى، الفتية لابد أن تكون على الشيء الميسر، لأن الأصل في هذه الديانة جلب المصلحة ودفع المفسدة. يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وقول الإمام أحمد على أن تارك الصلاة ليس بكافر، والقول الثاني لأحمد أنه كافر، وبينت تفصيلا في كتابي عندكم شريعة الفقه الناجية حكم تارك الصلاة وأنه ليس بكافر ومرتكب لكبيرة. فالذي يصلح الناس أن تأخذ القول بعدم الكفر، وهو الراجح بالدليل، لأن حديث جابر في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صرف بحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة بحديث معاذ وهو يتكلم عبادة بن الصامت ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصلاة فقال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لتارك الصلاة. فهنا قضية يقال يدخل المقصر في التعليم في المعرض، دي مصيبة. ولماذا لا نقول بالقول الآخر الذي يناسبه السياق ويناسبه الفهم للآيات وللأحاديث من غير تحميل الأدلة ما لا تحتمله، ولكن مراعاة لمصلحة المسلمين، ويعني مع معرفة هذه الأمور التي شغلتهم، الهوى والشهوة والنفس والدنيا والمال وتربية الأولاد وطلب القوت وما شابه من باب عذر هؤلاء. ما عمل رسالة في مسألة العذر بالجهل ومسألة إقامة الحجة في مسألة الكفر والإيمان، صلى الله سبحانه وتعالى الأمر إن شاء الله. أنا دائما يا إخوة بارك الله فيكم إنما أكتب فيما لم يكتب فيه حتى أي المسألة التي يحتاجها المسلمون. أنا ذكرت مسألة العذر بالجهل في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وفي كتاب شريعة الفقه الناجية، وفي كتاب الفلذ ربما قرأناه اليوم إن أسعفنا الوقت. فأما في مسألة أن يكتب فيها بالتفصيل وجد إن شاء الله من كتب من أهل العلم في هذه المسألة. ومسألة العذر بالجهل في أمور التوحيد وأمور العبادات، وهذا بين، يعني هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا الرجل الذي شك في قدرة الله وفي قدرة الله على بعثه بعد موته، وشك في قدرته على أن يقهره بقدرته، والشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك البعث كما قال ابن تيمية، فشك في أصلين ومع ذلك عذره الله سبحانه وتعالى أنه فعل هذا من خشية الله. قال ابن حجر في الفتح: هذا الرجل آخر من خرج من النار إلى الجنة. فحتى في مسائل المعتقد والتوحيد الشيخ ابن باز رحمه الله كان يتشدد جدا ولا يأخذ بهذا، فكانوا يقولون له: الناس عندنا في مصر يطوفون حول الأضرحة ويسجدون لهم، يقولهم كفر، يقولون: يا شيخ هم لا يعلمون ويتبعون مشايخهم، هم كفر. وأصر على هذا، والشيخ ابن عثيمين خالف في هذا، وهذا هو الحق. ماذا؟ هذا خير، بس الذي لو ثبت عن الشيخ أنه قال علموهم يبقى أخذ بعذر بالجهل. ولكن الذي نقل عنه يقينا أنه ما كان يعذرهم، لربما تغيرت فتوته، وهذا هو الحق بإذن الله، أو ربما أفتى ذلك لمصلحة رآها أو تفرس في من أمامه من السائلين وما شابه. لماذا؟ لأن الشيخ رجل مصري سأله، قال له: أفتي لرجل مصري طاف طواف الإفاضة 6 أشواط، فلما رجع أفتى له رجل أن حجه صحيح لو طاف الطواف 7 حول السيد البدوي. فانفجر الشيخ ابن باز في البكاء، الأمر وصل إلى هذا؟ صلى الله العفو والعافية. فلربما يعني من باب التشديد على هذه الأحوال حتى ينزجر الناس، لكن الأصل العذر بالجهل بهذا الحديث في الأمور العلمية أمور التوحيد والمعتقد، وفي الأمور العملية أمور العبادات والمعاملات. فالمرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة شهورا ما كانت تصلي، ما أمرها أن تعيد الصلاة، ولما امتنع أبو ذر عن الصلاة عند انقطاع الماء ولم يتيمم، فلما علمه النبي ما أمره أن يعيد التيمم. وعدي بن حاتم لما وضع تحت وسادته الخيط الأبيض والخيط الأسود ظنهما هكذا، والمقصود سواد الليل وبياض النهار، فظل يأكل ويشرب حتى بزغ الفجر وأكل بعد الفجر، وما أمره النبي بإعادة هذا اليوم وقضاء هذا اليوم. فهذه أدلة تبين أن الأصل العذر بالجهل في مسائل العبادات والمعاملات، وكذلك في مسائل التوحيد والمعتقد. فقال: من قال غير هذا فهو كافر، على ما قلت مع العذر بالجهل ومسألة الشروط والموانع. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. هذا أصل وركن من أركان أصول السنة. الإيمان قول وعمل ونية، معتقد صحيح وقول يوافق المعتقد وعمل يوافق المعتقد والقول مع خلوص النية. فشروط العمل الإخلاص والمتابعة: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما قال ابن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح سورة اعتقاد السنة والجماعة في هذا الكتاب. فقول الإيمان قول وعمل ونية. فلذلك أنا فصلت القول في مسألة كما في كتاب أثر قواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وتكلمت تفصيلا على حديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وبينت الوجوه الاحتمال التي تطرقت إلى هذا الدليل ودليل البطاقة، أنه وضع في كفة لا إله إلا الله وسيئاته العظيمة في الكفة، فرجحت كفة لا إله إلا الله. فهذان الحديثان تطرق إليهم الاحتمالات الكثيرة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال يسقط به الاستدلال، وبينت احتمالات كثيرة على هذين الحديثين مما يضعفهما وبينت الإجماعات الكثيرة التي نقلها اللالكائي والآجري وابن بطة وغيرهم في أن الإجماع قول وعمل ونية وسنة، وأن الإيمان يعني العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهذه الأحاديث يعني لا ترتقي إلى درجة الأحاديث والآيات. وذكرت بعض كثير من الآيات التي ذكرها الأجري في الشريعة، آيات كثيرة بين فيها هذا الإمام أنه ما ذكر الإيمان في القرآن إلا مع العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما ذكر الإيمان إلا بذكر أن يذكر معه العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالذي يصعد القول هو العمل. ويكفيك أن الأدلة هذان الحديثان أن هذين الحديثين تطرق إليهم الاحتمالات الكثيرة. لم يعمل خيرا قط، ابتداء هو قال لفظة التوحيد الشهادتان، أنه في رواية إلا شهادة التوحيد. فالنبي لما قال للصحابي ارجع فصل فإنك لم تصل، نفى الصلاة وقد صلى ولكنها صلاة ناقصة. على غرار هذا لا يجترئ المسلم أن يقوي أو يقوى على أن يأخذ هذا الحديث ويرد به عشرات الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب، فهذه مجازفة. لذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال هذه طريقة الجهمية وهي اتباع المتشابه وترك المحكم، كما بينت في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. أهل السنة والجماعة الأصل عندهم حمل المتشابه على المحكم، فهذا الحديث من المتشابه، لم يعمل خيرا قط. فهنا كما في مسند الإمام أحمد لما أراد الصحابي أن يبايع النبي على الإسلام عدا أن يبايعه على الجهاد والصدق، فقال على ماذا تبايع، أو كما قال فألزمه بالمبايعة على كل شعائر الإسلام. وفصلت القول وشرحته في الكتاب، فارجع إليه إن شاء الله. الإيمان قول وعمل ونية. أبو حنيفة قال قول بلا عمل، والجهمية تطرقوا يعني وصلوا إلى حد الكفر والعياذ بالله، قالوا الإيمان المعرفة بالقلب، وإبليس يعلم ويعرف الله بقلبه، بل أقسم بعزته فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فعند الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة القلب، كل الكفار في الجنة وليسوا بكفار، ليسوا كفارا لأنهم يعرفون. قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، على آل فرعون، فرعون وآل فرعون. الجحود الإنكار بعد المعرفة واليقين، تيقنوا وعلموا ثم جحدوا. فالقول أن إن الإيمان المعرفة بالقلب هذا قول شركي والعياذ بالله. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات من الحسنات يذهبن السيئات. فالإيمان بضع وستون شعبة، كلما أتيت بشعبة زاد إيمانك، وكلما أتيت بمعصية قل إيمانك، فهذا لا خلاف فيه عند أهل السنة. قال تعالى وزادهم إيمانا، فالأعمال الصالحة تزيد الإيمان والأعمال الفاسدة تنقص الإيمان. والحديث صحيح مسلم في غيره كل معصية يفعلها العبد تنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عن ابن عباس أنه قال إذا زنى المؤمن خرج منه الإيمان حتى كان على رأسه كالظلة، فإن تاب عاد إليه. فهذا هو. وقول النبي لأبي ذر للسارق والزاني أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق راغم أنف أبي ذر، على أساس أن الزنا والسرقة لا يكفر بهما المسلم. إن زنى وسرق فإن تاب تاب الله عليه في الدنيا، فإن مات بدون توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يخرج ومآله ومصيره بإذن الله تعالى برحمته وفضله إلى الجنة. هذا المعنى لحديث أبي ذر في صحيح مسلم. فإذا الإيمان يزيد وينقص، ليس هناك إيمان ثابت كما أو درجة معينة من الإيمان. لذلك هؤلاء الذين يجعلون الإيمان درجة واحدة يسوون بين إيمان أبي بكر وجبريل وبين إيمان الفاسق، نسأل الله العفو والعافية، وهذا أمر فاسد. فقال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا لا خلاف فيه. طيب، فقال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل. قضية مش قول فحسب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالقضية ليست قولا فحسب، بل قول يتبعه العمل. بارك الله فيك. جعلها بجانبي حتى لا أضيق عليك. طيب، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. شرط قبول العمل الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الإخلاص والمتابعة، ملاك الأمر الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يبقى قول وعمل ونية. إن أتى بالقول والعمل وكانت نيته لغير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر، فلا بد من خلوص النية لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، اللي هو شرط المتابعة. النية الإخلاص، شرط الإخلاص والمتابعة، هنا موافقة السنة الشرط الثاني وهو المتابعة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. غلاة الصوفية يقولون ويعملون ويجعلون أمرهم لله مع مخالفة المتابعة فهلكوا وأهلكوا، فلا بد من موافقة السنة. فهذه منظومة الإيمان الصحيحة عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل ونية وموافقة السنة. موافقة السنة أي متابعة السنة في العمل. لماذا؟ لأن العبادات توقفية تتوقف على الدليل، فالدليل العبادة لا يتعبد إلى الله إلا بالدليل. الأصل في العبادات التوقيف وفي المعاملات الحل. أي معاملة هي على أصل الحل والجواز إلى أن يرد دليل يحرم، كما قال النبي في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. قال تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكل شرط اشترطه المتعاقدون أو المتعاقدان في أي عقد لا بد من الوفاء به. ولم يثبت كما فصل في بحثه شيخ ابن تيمية في المجموع، لم يثبت حديث في النهي عن بيع وشرط أو بيع وشرطين. كل هذه الأحاديث باطلة وتخالف النصوص الشرعية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأي عقد اشترطت به شرط ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما، كما في حديث الترمذي وحسنه، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يبقى لابد للعبادة من دليل، فلابد من موافقة السنة، فلا يتعبد إلى الله بالعقول بعيدا عن الموافقة. لأنك لو توسعت في هذا الباب لخرجت من الملة، بمعنى العشر الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 حسنة كما في الحديث الصحيح وكما في الآية الحسنة كما بين ربنا أن الحسنة بعشرة أمثالها. فهنا لو أخذنا هذا بإطلاقه لزدنا في ركعات الصلاة محبة في الله وزيادة في الأجر. إن كانت الحسنة بعشر أمثالها فالسجود من أعظم الحسنات، والركوع من أعظم الحسنات، وقراءة القرآن والفاتحة والقيام كل هذا من الحسنات العظيمة، فنزيد في عدد الركعات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وحبا في الزيادة. وهذا هو التنطع والتعمق الذي يؤدي إلى هلاك إيمان العبد. يبقى لابد من موافقة السنة، يبقى الإيمان قول وعمل ونية وسنة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإنسان يعلم هذا ولا يقنط من رحمة الله، فإن تمكن منه هواه أو شيطانه أو نفسه الأمارة بالسوء ووقع في أمور جليلة ولو لمدة من الزمن، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر مهما كان فيتوب. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عند أي أصل أي لبس عندكم أوقفوني واسألوني. نعم الشيخ ابن باز أنا كنت نقلته كلامه قبل ذلك، قال الشيخ ابن باز: الأعمال شرط لا يتجزأ من الإيمان، وهو مع كونها من الإيمان فبعضها شرط صحة وبعضها شرط كمال. فالصلاة عند الشيخ شرط صحة، وإماطة الأذى عن الطريق فهو شرط كمال. يعني الإيمان كالشجرة فيها أفرع وثمرة وساق، ففيها أصل وفرع، فلا يجوز أن يقول الأعمال شرط صحة أو شرط كمال، بل هي جزء لا يتجزأ من الإيمان. هذا قول آخر لبعض أهل العلم. ليه؟ كلمة الشرط هي منفصلة عن ماهية الشيء. يعني من شروط الصلاة الوضوء، والوضوء قبل الصلاة. فإن قلنا الإيمان شرط، المعنى غير مستقيم. الإيمان جزء لا يتجزأ، عفوا العمل، العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، لأن الشرط خارج عن الشيء. أما الجزء أي ركن وأصل في الإيمان، يبقى العمل أصل في الإيمان. كل ما هنالك هذان الحديثان: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وحديث البطاقة، وقد بينت ما فيهما. ولكن لا ننكر أن الكثير من أهل السنة من السلف قال بهذا، وقال بظاهر الحديثين، وجعل الإيمان العمل ليس جزءا وليس شرطا، بل جعله من باب الكمال. فهنا يعني المسألة حدث فيها الخلاف، ولكن لا بد في مسائل الخلاف أن يدل المرء بما عنده وبما يتعبد به إلى الله، أصاب أو لم يصب، فليدل بما عنده لأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. يبقى قل الإيمان جزء من العمل، جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان لا يتجزأ. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ طبعا هنا قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر. هنا الرد ليس بكاف ولا شاف، ولكن رد عليه لشيء في قلب سفيان. هذا السياق يبين هذا، لأنه بالإجماع ليس موافقة السنة تقدمة أبي بكر وعمر فحسب. هنا يرد قول من؟ الروافض والشيعة. فلذلك سياق الحديث وسياق الرد من أهل العلم لابد أن يفهم، ليس معنى موافقة السنة هذا فحسب. موافقة السنة أن تقوم بأمرها ونهيها وتقف عند حدودها ولا تتعبد إلى الله إلا بدليل من السنة وقل ما شئت. موافقة السنة كل الديانة، كل أصول السنة أن توافق السنة ولا تبتدع. موافقة السنة عدم الابتداع، فهذا أصل يشمل كل شعائر الإسلام، ولكن خصه سفيان الثوري هنا لقضية وجود التشيع. والتشيع قديما لم يزد على تقديم علي على أبي بكر على عثمان وعلى أبي بكر، يعني كان على عثمان تحديدا. وهذا الذي يفهم من التشيع الذي كان عليه البعض كالحاكم صاحب المستدرك وبعض السلف الثقات كان بهم تشيع كما في كتب الرجال. فالتشيع من قبل ما كان يزيد على تقديم علي على عثمان. فهنا أخذ المعاصرون كلام المتقدمين وألفاظهم وفسروها بما يحدث الآن من الشيعة الاثنى عشرية الذين يسبون زوجات النبي ويكفرون الصحابة. ليس كذلك على عهد سفيان وهؤلاء، هذا معنى التشيع في عهدهم. فلذا قال له تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان على علي على من بعدهما. يبقى هنا كل إمام ينظر إلى الخلل العقدي والخلل في أمور العلم فينبه الناس عليها، فتختلف وصايا أهل العلم باختلاف الزمن واختلاف الأشخاص. يوصي الأوزاعي بوصية والثوري بوصية والإمام أحمد بوصية على حسب ما يرى وعلى حسب ما ينظر من الخلل في مسائل التوحيد والمعتقد وأصول السنة. فعلى هذا السياق، هذه قاعدة كلية في الفهم، على هذا السياق تفهم الآثار. طبعا كما بينت في هذه الخطبة والخطبة الماضية، قامت الخطبتان على أثرين شرحتهما، فكانت الخطبتان شرحا للأثرين. فطبعا إن أخذت كل أثر في هذا الكتاب وفصلته كما فصلت في الخطبة لطال الأمر وظللنا سنينا نشرح هذا الكتاب الجليل، ولكن بما شرح مفصلا تسحبه على ما شرح بدون تفصيل، وإنما كما قلت تأخذ من المشايخ مفاتيح العلم فتفصل وتفسر لنفسك ما لم يشرح لك. فقال: لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يبقى لا، قوله لا ينفعك ما كتبت، هذا بيان منه أن أصول السنة لا تنفصل، لابد أن تجتمع في المرء. وهذا الذي صرح به الإمام البربهري في كتابه الممتع الجليل شرح السنة، قال: ولا يكون الرجل سنيا حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، كل الخصال. وهذا القول للبربهري يستدل به كما في كتاب إعلام الموقعين بجناد تنزيل الموازنات على المبتدعين، على أن الذي يبتدع بدعة واحدة وأقيمت عليه الحجة وعلم أنه على بدعة ولم يرجع هو مبتدع ولو بدعة واحدة، حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. وهنا قال: ولا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. لزيوع هذا الأمر في زمنه. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. قضية العشرة المبشرين بالجنة، هنا هم ليسوا بعشرة، حديث أنهم عشرة، ولكن يرحمك الله هناك أدلة أخرى. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة أنها في الجنة، وشهد لفاطمة أنها في الجنة، وشهد للحسن والحسين أنهما في الجنة، وشهد لبلال مالي أسمع قرع نعالك في الجنة أو خشخشة نعالك، وشهد لغيرهم. ولكن المشهور أنه هذا الحديث الذي شهد للعشر المبشرين بالجنة. المراد يعني هو قال هنا حتى لا تشهد لأحد بالجنة ولا نار إلا، نفي وإثبات يفيد الحصر، لا إله إلا الله. فهنا الحصر لا تشهد إلا للعشرة، فذكرت أنه قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم بالجنة، ولكن هنا السياق على الغالب المشهور فالكلام صحيح. ودي مسألة مهمة، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عن عندك من قدم عن غسل قدميك. لماذا؟ لأن الروافض الشيعة ينكرون المسح على الخفين، فلذلك أدخل أهل السنة في مسائل المعتقد هذه المسألة، وهي من مسائل الفقه والعبادات، وإنما أدخلوها في مسائل المعتقد لأن الشيعة أنكروها، فأصبح من أصول أهل السنة الإيمان والأخذ بالمسح على الخفين، لأنهم أنكروها فأصبحت مع كونها مسائل من مسائل العبادات أصبحت من مسائل المعتقد في مسألة اعتقاد جوازها وحلها وسنيتها. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. طبعا هذا الراجح عند سفيان الثوري والراجح عندي لحديث أنس بن مالك في صحيح البخاري أو في الصحيحين كذلك، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يجهرون بالبسملة، يقولونها سرا، وغالب الأدلة على ذلك. فهذا أمر أيضا من مسائل العبادات والصلوات، فلما أنكره البعض أدخله في مسائل المعتقد. والمسألة هنا فيها خلاف، والقاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. غالب أهل العلم ضعفوا الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالبسملة في بعض الصلوات، ولكن من أئمة الحديث كابن سيد الناس وإمام حافظ فقيه صحح بعض روايات وطرق هذا الحديث، فإن كان الراجح عند البعض أو عندي ضعف الأحاديث فمن هم أعلم منا قد قالوا بصحتها ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، فتتعبد إلى الله بما ترجح عندك، والمسألة مما تتجاذبها الأدلة فلا ننكر على من يجهر بالبسملة وإن كان الراجح عدم الجهر. فهنا على ما تعبد به سفيان ربه قال لشعيب بن حرب لأنه يأخذ من سفيان فيدلي سفيان بما عنده، والمسألة من المسائل الخلافية. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل، وهذا أصل أصيل من أصول أهل السنة. فصلت فيه القول أيضا في كتابي عندكم شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في الأمة، وأفردت فيه 4 خطب مرفوعة على الموقع مفصلة فارجعوا إليها. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة، هذا أصل أصيل عند أهل السنة، الإيمان بالقدر كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى يصرف الخلق كما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، ما خلق شيئا إلا بحكمة وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، بحكمة، بعلم، بقدرة. فرب العزة جل وعلا بين، ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة بينوا أن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من الأمور الصعبة العظيمة الذي كلما خاض الناس فيها ازدادوا حيرة، فالأمر فيها الانقياد والاستسلام للأدلة الشرعية التي أتت في هذا الباب. فرب العزة قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والإسلام. فلذلك قال أهل العلم هناك قضاء شرعي وقضاء كوني، وفي فهم هذين يستقيم الأمر. ولا يرضى لعباده الكفر من الناحية ناحية القضاء الشرعي، يرضى لنا الإيمان أن نصلي، أن نصوم، أن نتعبد إلى الله بشعائر وشعب الإيمان، وأن نجتنب النواهي، هذه هي الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي. ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره وقاهر فوق عباده، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فكيف أن يكون الله لا يريد الكفر والظلمة؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويعذب الظالمين والكافرين والمعتدين، بل ويعذب إن لم يتوبوا المغتاب والساعي بالنميمة والكذاب والغشاش، من غشنا فليس منا. وكل هذا قد وجد في كونه سبحانه وتعالى، هنا وجد بالقضاء الكوني. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن من في الأرض كلهم أجمعون لكان، يقول للشيء كن فيكون، ولكن وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وأنت تختار لنفسك. وهذه هي الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. استؤمنت بينك وبين الله، لا يراك أحد، الرجل يصوم وينفرد بنفسه، فإن أراد أن يشرب أو يأكل لكان، أمانة. الإنسان يكون جنبا فقد يصلي وهو جنب ولا يدري به أحد، أمانة. فأنت حملت هذه الأمانة تنفرد بمعاصي الله فتخشى الله فتكف أمام الناس وأمام نفسك بينك وبين الله أمانة. فربنا سبحانه وتعالى حملنا هذه الأمانة وجعل للشهوة لذة ورغبة للنفس فيها. بلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمانة هم لا يفتنون؟ منع منا علم الغيب، ابتلاء. بيّن صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الكافر إن دخل القبر وسأله الملكان يضربانه أو يضربانه بمطرقة يصرخ منها صرخة يسمعه كل الخلق إلا الجن والإنس، ولو أراد الله أن يسمعها الجن والإنس لكان، حتى يقرب إليهم علم الغيب. فلما وجد علم الغيب يظهر العاصي من المطيع، إن الإنسان إن رأى الشيء رأي العين اطمأن قلبه، فيعلم من ينقاد إلى ربه ويستسلم. الإسلام الاستسلام، هو من باب البلاء. ولو أراد أن يؤمن كل الناس لكان، ولكن أرسل الرسل وأعد الجنة والنار للطائعين وللعصاة. فهناك قضاء كوني وقضاء قدري. لو أراد الله أن يؤمن فرعون لكان، وهامان وقارون وأبا لهب وأبو لهب، كل هؤلاء، ولكن أمهلهم وأعطاهم الوقت وأقام عليهم الحجة حتى لا يأتوا يوم القيامة ولهم على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فربنا هدانا الطريقين وجعل لنا الإرادة. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، ولكن أنت عندك إرادة. رب العزة جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بيديه كتابان، باليمنى أهل الجنة وباليسرى أهل النار، أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، والأمر انتهى ربكم من هذا. حتى قال الصحابة فعلام العمل، أن اتكلوا على ما كان، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت تفعل. وضابط المسألة هنا كما بينت قبل ذلك الحديث الذي رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكانوا يتكلمون في مسائل القدر، فكأنه فقئ في وجهه حب الرمان رحمك الله، عندما كان يغضب وهو شديد البياض يتحول وجهه إلى شديد الحمار الحمرة. فقال أبي هذا أمرتم؟ ثم قال انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما انتهيتم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأصل القضاء والقدر على مسألة فعل الأمر واجتناب النهي، فعل الأمر واجتناب النهي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت تريد أن تأتي إلى الدرس، فقد تأتي وقد لا تأتي، البعض يغيب عن الدرس، أنت عندك إرادة للمجيء وعندك إرادة للامتناع. فإن أتيت كنت بإذن الله تعالى في مجلس علم يذكرك الله في من عنده، وتزيد طاعتك ويزيد إيمانك، وتثاب بإذن الله تعالى بفضله ومنه. فإن لم تأتي فلا تأخذ كل هذا، فأنت تستطيع أخذ الأسباب لهذا الثواب ومنع الثواب عن نفسك. يستطيع المرء أن يعبد الله بالبدعة أو يعبد الله بالطاعة بالسنة. يستطيع المرء أن يعصي أو أن يعبد. فالذي يستدل على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه المعصية، ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق ولا يدري أي أحد من الخلق ماذا كتب عليه. فقبل أن تفعل المعصية لماذا قلت قد كتب الله علي المعصية؟ من أدراك؟ فافعل الطاعة وقل قد كتب الله علي الطاعة. ولكن هناك نفس أمارة بالسوء وهوى وشهوة وشياطين من الإنس والجن، فهذه الأمور يجد الإنسان في المعصية لذة وفي العبادات بلاء ومشقة، لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة. تستيقظ من عز نومك لتصلي الفجر في المسجد وتصوم في الأيام الحارة، فهذه مشقة. والإنسان يريد أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، فالنفس تميل إلى عدم الطاعة. فالاستدلال بالقدر على المعصية أمر فاسد غاية الفساد، لأنك لا تدري أكتبت عليك معصية أو طاعة. فأنت عندك إرادة في أن تأكل ما تريد، لا يستطيع والدك إجبارك على أكل شيء لا تحبه، حتى إنك لو أجبرت لاستفرغته وتقيأته، لا تحبه. يريد أبوك أن تتزوج ابنة أخيه وأنت لا تحبها، قد تخاصم أباك وتهجر بيته بسبب هذا. خلاص بقى، ده انت ود عنتيل بقى، ما تجيش عند العبادة وتقول لا لا لا لا قدرة لي ولا إرادة. هذا كلام باطل. أنت تتزوج من تريد وتطلق من تريد وتأكل ما تريد وتلبس ما تريد، فهذه الإرادة تأتي في الطاعات وتقول كتب علي. طب اتجوز بنت عمك وقول كتب علي وخلص الموضوع. طب اشمعنى في دي لم يكتب علي يعني؟ فلا تؤمن. ما القضية هنا كما قال أهل العلم، أهل السنة لا يتثعلبون في الاستدلال، منهجية الاستدلال مستمرة بقواعد مستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع. إذا وجد الهوى حتى عن القواعد، فلا بد من الاستقامة في منهج الاستدلال. يبقى أنت عندك إرادة للطاعة وعندك إرادة للمعصية. ومن أفضل الأمثلة العقلية التي يرد بها على الجبرية والقدرية هذا المثال: إذا أتى رجل قالوا وفجر بأهلك ماذا تفعل به؟ سيقول لك أنا مجبور وكتب علي ولا قدرة لي وهذا الذي حدث. كما قال شيخ الإسلام تيمية: القدرية إنما يستدلون بالقدر لأنفسهم في معصيتهم، فإن فعل غيرهم المعصية ما عذروه بالقدر. هوى، هم يعلمون أنهم على هوى. الحلال بين والحرام بين، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإياس بن معاوية قاض في غاية الذكاء، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، روى عنه الأجري في الشريعة، هذا الأثر الذي ذكرته في كتاب شريعة الفقه الناجية، روى عنه أنه قال: ما خاصمت فرقة من فرق أهل فرق الأهواء والضلال بكل عقلي إلا القدرية. فقال: قلت لهم ما الظلم في لغة العرب؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك. قال فإن لله كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يتصرف فيه كيف يشاء. فأنت إن تصرفت في ملكك لا يلومك أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهل ظلمكم ربكم عندما أدخلكم النار؟ فأنتم كفرة، أنتم مبتدعة، أنتم عصاة لم تتوبوا، وشاء قدره أن يعذبكم. فهو يعذب ما خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا القدرية لا حجة لهم، بل حجتهم داحضة. يبقى الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يحدث لك ما يحدث. الأنبياء أكثر الناس بلاء، الأنبياء. فانظر منهم من قتل، من ذبح، ومنهم من أوذي في الله إيذاء عظيما. وهؤلاء أفضل خلق الله، ورب العزة جل وعلا قادر أن يرسل رسله بعزة ومنزلة عالية لا يمسهم أحد بأذن ولا بسوء. ولكن هذه السنة الكونية، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيموت، ولا بد لأهل العلم أن يقوموا بهذه الديانة فيرث النبي في علمه فيسيرون بسيره. فأوذي في الله أعظم الإذاء، فيؤذون وقدوتهم رسول الله، أفضل الأنبياء والمرسلين، بل أفضل الخلق أجمعين. فعل به هذا، وضرب وشتم وسب، وسال الدم من جسده، وطرد من وطنه مكة، ومكروا به ليقتلوه أكثر من مرة في المدينة وفي مكة من اليهود، في مكة وفي المدينة من اليهود. كل هذا حدث للأنبياء والمرسلين. فالإنسان لا يتسخط على الأقدار، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، كما في رواه ابن ماجه في سننه، في كتاب الفتن من السنن. يبقى أنت تستطيع أن تعبد الله، وأنت تستطيع أن تعصي الله، والأدلة تبين هذا، وأنك ستسأل. وإن كنت كالريشة في مهب الريح، لا إرادة ولا قدرة لك على فعل الطاعة أو المعصية وعلى الاختيار بينهما، وتعتقد ذلك، فقد كفرت، لأنك اتهمت الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة بالظلم. لأن الله سبحانه وتعالى لو جعلك تعصي أو جعل غيرك يكفر، فلماذا يعذبهم؟ ولماذا الجنة؟ ولماذا النار؟ ولماذا الثواب؟ ولماذا العقاب؟ فالإرادة موجودة. فمنهج أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن نعلم علم اليقين أنه لو اجتمع أهل الأرض وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، في حديث ابن عباس كما في المسند وفي غيره بسند صحيح. يبقى القضاء والقدر أهل السنة، ولا خلاف في عندهم في هذا الأمر. أريد شرحا وافيا بين هذين القولين، وهما في أقول صلى الله عليه وسلم أن عمر الإنسان يقدر وهو في بطن أمه، لا لا يزيد لا يعني ساعة ولا يؤخر. وفي حديث تأخير من أراد أن يزاد في عمره فليصل رحمه وكيف يزاد عمره. نعم نعم هذا لا خلاف في الحديثين, يعني لا تعارض في الحديثين, حديث الصحيحين وحديث ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملك بعد 4 أشهر فينفخ في الجنين الروح ويكتب الشقي أو سعيد وكم عمره الحديث. وثبت في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلة الرحم تزيد في العمر وحسن الخلق. هنا جمعوا بين الحديثين وقالوا يكتب في عمره لما يرسل الملك فيقال إن وصل رحمه وفعل كذا زيد بكذا وإلا فلا, يعني هو كتابة معلقة كما هناك كتابة في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك ينزل الملك عند لنفخ العمر نفخ الروح في الجنين, فهذه كما قال أهل العلم كتابة معلقة قد يصل وقد لا يصل. وهذا أيضا من تيسير الله للعبد أن يأخذ بأسباب زيادة العمر, فهي أسباب شرعية, فهذا قدر من الله وهذا قدر من الله, ففي النهاية هما من عند الله سبحانه وتعالى. فرب العزة يرسل الملك ويعلم هذا سيصل الرحم أم لا, فالقضية لا شيء فيها, ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي في هذه اللحظة جنين ستنفخ فيه الروح يعلم أنه سيصل أم لا يصل, وهذا يكتب, فلا إن شاء الله لا معارضة لهذا الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القضاء إلا الدعاء أيضا لا إشكال فيه, كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء ينزل من رب العزة جل وعلا من السماء والدعاء يرتفع من الأرض من العبد يتعاركان إلى يوم القيامة إن كان متساويان, فإن كان الدعاء أشد غلب القضاء, والدعاء عبادة كما في حديث الترمذي وقال الحسن صحيح الدعاء هو العبادة, وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألهمك أن تدعو عند نزول القضاء, فلا تعارض في النصوص إن أحسننا النظر وأمعنا البحث في الألفاظ وفهمناها فهما صحيحا. فرب العزة بقضائه يلهمك أن تدعو فيرد الدعاء القضاء, وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا تعارض بين الأدلة. قال يا شعيب بن حرب ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. قال تعالى قل كل من عند الله, الحسنة الخير والشر, حديث والخير بين يديك والشر ليس إليك. المسألة قضية فهم الأدلة, الشر من عند النفس, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, للمعصية شؤم وللطاعة بركة. فأنت عندما تعلم حرمة الزنا وتزني فقد تيقنت الحرام وفعلته, فقد تيسر بعد ذلك لفعل الحرام لأنك علمت وأعرضت. أنت ما تجهل, أنت تعلم وأعرضت واتبعت هواك وشهوتك وشيطانك, فعبدت مع الله الهوى والشيطان والنفس والشهوة, فهنا وكلك الله إلى نفسك. قال من دعاء النبي: حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. فالإنسان إن وكل إلى نفسه هلك، وما يحدث هذا إلا من خلال معصيتك، فعلمت وفعلت فصبر الله عليك، ثم علمت وفعلت ولم تتب فاستحليت معصية فهيئت في قلبك وقلب الحق باطلا والباطل حقا، ونزع من قلبك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل. أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله، شرطية هنا، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل والسنة والبدعة وأهل السنة وأهل البدعة. إن قصرت سلب منك هذا الفرقان، والشر ليس إليك، هذا هو الأصل. ولكن في النهاية، في النهاية لا يكون في ملك الله شر إلا بإذنه وبإرادته، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذه هي الشعرة التي بين القضاء الكوني والقضاء القدري، لو فهمتها استقام عندك أمر القضاء والقدر. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قاله الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. فهنا طبعا قال أخوهم إبليس، زي كان مرة خطبت خطبة في إحدى القرى الغربية من سنين يعني، فقلت بقول السلف إن الروافض إخوان اليهود. فبعد الخطبة يعني استدرك علي أخ، قال يعني أخو اليهود كافر مثله، وليس كذلك. يعني سبحان الله، الرجل يكون مسلما وأخوه كافر، والرجل يكون مسلما وابنه كافر، وابنه كافر، وابنه كافرا، كما نوح عليه السلام وكذلك إبراهيم. وهناك أخوة في النسب وأخوة في الديانة. وإلى عاد أخاهم هودا، فهنا أخوة الديانة أمر آخر، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هو من أهله ولكن ليس من أهله في ناحية من مسألة الإسلام. فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيجوز أن تقول أخو إبليس، أو تقول حتى هو إبليس، يعني مبتدئ تقول هذا إبليس، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ من باب التشبيه، وقاله بعض السلف كالشاطبي وغيره. فهؤلاء ما قالوا حتى ما قاله إبليس، يعني أتوا ببدع من القول ما قيل حتى من إبليس. وبدأ يأتي بالآيات، قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالشيء حتى يفعله الخلق والعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأين ربنا سبحانه وتعالى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما ما كان من قبل، وما هو كائن وما سيكون، ويعلم العدم لو كان كيف يكون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: لا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لن يردوا، ولكن رب العزة قال: ولو ردوا لعادوا. فيعلم العدم لو كان كيف يكون. فأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والقدرية تنفي هذا وتقول الإنسان له قدرة. يعني بعضهم الجبرية يقول كالريشة في مهب الريح لا قدرة له، والآخرون يقولون هو قادر على الهداية والإضلال، والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فإفراط وتفريط. وقال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يبقى القضية هنا نأخذ بأسباب الهداية. من أخذ بأسباب الضلال ضل، ومن أخذ بأسباب الهداية هداه الله. هذا خلاصة الأمر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فتأخذ بسبب الفجور أو بسبب التقوى. وقال نوح عليه السلام لذلك مهما تريد أن تهدي فلانا والله لا يريد لن يهتدي. هذا ابن نوح، وهذا أبو إبراهيم، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كان معه في وقت موت كلمة واحدة يقولها ينجو من النار. كلمة، الكلمة يعني صعبة، ينجو بها من النار، ما قالها، فهو خالد مخلدا فيها أبدا في النار. سبحان الله، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، لو كان أهلا للهداية لهداه الله. وقد خدم الإسلام ورسول الله خدمة جليلة ونصره ودافع عنه، ولكن ليس لله، لأنه ابن أخيه، فكيف لا أستطيع أن أحمي ابن أخي. من هذا الباب، من الحمية الجاهلية والقبلية، لا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فما نفعه هذا العمل. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. آية جليلة، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. أنت بتأتي على المبتدعة، على الخوارج مثلا، تجيب له السيل الجرار من الأدلة، يرد بشكل في منتهى البرود: احنا نعلم هذه الأحاديث ومشايخنا يعلمون، وهناك رد على هذه الأحاديث وأنتم لا تفهمون. أي كلام وأي عبث، يعني تجتهد اجتهادا شديدا في هداية الناس، ولن يهدى إلا من أراد الله له الهداية. مهما عملت، مهما، ربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب أو يغلقها. هذا أمر من عند الله، هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نأخذ بالأسباب. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. الشهوة غالبة والهوى غالب، فمهما تتكلم أنت، تتحدث إلى أصحاب شهوات، تتحدث إلى أهل أهواء، تأتي لهم بالأدلة لا تعنيهم الأدلة، قد تلبس بهم الهوى، كما قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لا علم ولا عقل ولا بيان ولا أي شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله الذي يغوي وهو الذي يهدي، ولكن الأنبياء والمرسلون يأخذون بالأسباب وينفذون ويطيعون ربهم في البلاغ. إنما عليك البلاغ، والهوى يصد والشهوة تصد. نسأل الله العفو والعافية. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على قولي لتعودن في ملتنا. وهذه الآية التي استدل بها ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما في كتاب الدليل المختار عندكم، على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل بعض الرسل كفارا ثم أسلموا بالإرسال. وما يكون لنا أن نعود فيها، والعود في الكفر يدل على أنهم كانوا كافرين وما أرادوا العودة بعد الإسلام بعد إذ أنجانا الله منها. ونفس الأمر في قوله تعالى فآمن له لوط، فبمفهوم المخالفة ما كان لوطا مؤمنا قبل أن يؤمن بإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولأن القول شديد فصلته في كتاب الدليل المختار وبينت أبعاده وما أراده شيخ سام تيمية. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأمر يا إخوة من عند الله، غالب الرجال الذين هم بإذن الله تعالى اليوم على الصراط المستقيم نشأوا في الهوى والضلال والزيغ والانحراف والشهوات والمتع وكل هذا، وربما قال أحدهم وشرب الخمر وفعل وزنى وكذا وكذا وكذا وكذا ثم هداه الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر المرء العاقل الحصيف التقي المؤمن على هذه الأمور التي كان عليها قبل أن يهديه الله ويتخيل أنه مات على ذلك يضيق صدره، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه هداه لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا أمر جليل. خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب كم كادا للإسلام. خالد بن الوليد قلب نصر معركة أحد إلى هزيمة بما عنده من هذا الحس الحربي العسكري العالي جدا، ثم جعله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيفا على الكفار. وكذلك عمر بن الخطاب كان شديدا جدا على الإسلام ثم كان شديدا جدا إلى أن مات على الكفر وعلى الكافرين. والله يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا يعلم النفوس، خلق الخلق ويعلم أن إبليس كافر مخلد في النار، إمام يدعو إلى النار، وكان كما يروى من أفضل العباد لله سبحانه وتعالى. ويعلم الله ما فيه من الكبر، وما ظهر هذا الكبر إلا عندما خلق الله آدم. فالإنسان يأخذ بأسباب الهداية ويتقي الله في نفسه، ومن جملة أسباب الهداية أن تعمد إلى أهل السنة والجماعة، ولا يحرفنك الهوى والشهوة عنهم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون فطنا حصيفا فلا يضيع عمره عند أهل الأهواء. وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن الرجل من أن يتعلم على رجل من أهل السنة إلا إن كان في هذا الرجل الذي مكنه الله أن يتعلم من أهل السنة إلا إن كان فيه الخير. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني، فالهدى والضلال من عند الله. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدل. لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، بمعنى صحة الصلاة لعموم حديث البخاري يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا منه تجميع للرعية حول إمامهم وحاكمهم. لا يصدنك فجر وظلم الحاكم والأمير عن عدم الطاعة وعلى أن تخرج عليه، فالإجماع على عدم الخروج على الحاكم الفاسق أو الحاكم الجائر أيا كان الذي فيه. خلف كل بر وفاجر. هناك حديث في سنن أبي داود بنفس اللفظ ولم يثبت ولكن معناها صحيح. الصحابة صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وصلوا خلف الأئمة الفجار الفساق لأن فجوره على نفسه، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لا سيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كما في صحيح البخاري، والإمام الراتب في المسجد سلطانه المسجد كما أن سلطانه البيت. وهناك أئمة عينوا في المساجد من قبل ولي الأمر أو من قبل القائمين على المساجد إن لم يكن المسجد مضموما للأوقاف، ولا يصلي بالناس إلا هذا، وأنت تعلم ما عنده من الفجر والفسوق وكذا وكذا وكذا وكذا، وليس هناك إلا هذا الرجل، فإن امتنعنا عن الصلاة خلفه ما صلينا صلوات الجماعة، وهذه شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. فهذا الذي لا يستقيم الأمر إلا به. طبعا إن حدث، لأنه هنا يتكلم على الحاكم فحسب يعني وأمير المؤمنين، بتكلم بشكل عام حتى يكون الشرح أوفى من الكلام. مسألة الصلاة خلف الأئمة، يعني نحن المساجد مليئة بالأئمة الفساق وكذلك بالأئمة المبتدعة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالفاجر والفاسق أقل في الدرجة درجة الفساد من المبتدع، لأن البدعة تشريع على تشريع من دون الله، والفاسق يعلم أنه فاسق ولربما هداه الله أو لربما طلب من الله الهداية. فهنا قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. إن كان هناك مساجد أخرى أئمتها على الخير لا فسق ولا مبتدعة فقد توجب علينا أن نصلي في هذه المساجد، فإن اضطررنا فلا حرج علينا لأننا لابد أن نصلي. يعني بعض الإخوة يتصلون بي في الكثير من القرى ليس عندهم في قراهم إلا مساجد المبتدعة، طب يقال لهم لا تصلون وصلوا في بيوتكم؟ لا، يصلون وينصرفون. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وأنت فقيه نفسك فلا تغالي في هذا الأمر ولا تفرط. فقال رحمه الله يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، أي أن ترى الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية ولي الأمر. فالجهاد أمر موكول إلى ولي الأمر حاكم البلاد، لا خلاف في ذلك عند أهل السنة، يرى ما يراه لمصلحة المسلمين على قاعدة الشافعي، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة أي متعلق بالمصلحة، يجري الصلح بينه وبين المشركين أو يحارب على حسب ما يراه من مصلحة العباد والبلاد. الحرب أمر في غاية المشقة والتكلفة، والأمر يحتاج إلى إعداد عدة وعتاد ونظر إلى مصلحة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان في البخاري صالح أهل مكة الكفار كفار قريش 10 سنين، وهنا هذا أصح المدة التي ذكرها وصححها وقال أصحها ابن حجر في الفتح 10 سنين. والأمر ليس مربوطا ومشروطا بالعشر، هذا أمر على حسب المصلحة، قد يقل أو يكثر على حسب ما يراه ولي الأمر. ففي هذه الحالة يتصرف ولي الأمر كما تلزمه المصلحة مصلحة العباد والبلد، فالذي يراه من خلال المصلحة يفعله. فمسائل الحروب يا إخوة من أشد ما تكون ما يكون. ويعني مثلا الرجل في بيته مسؤول منه أولاده وزوجه في المسكن والمشرب والمأكل والمطعن والمطعم والملبس وكل شيء، فولي الأمر في البيت ينظر إلى المصلحة فيقدم الأولى فالأولى والأهم فالمهم. فعندما يرى ولي الأمر حالة من الفقر الشديد وعدم الاستقرار الأمني في بلده، فكيف يبحث عن جهاد للكفار وهو غير مستقر ابتداء؟ فإن حدث جهاد في هذه الحالة أصبح عدم الاستقرار في الداخل والخارج. ولا بد للنظر إلى قوة المشركين والكفار، دي مسألة تحتاج إلى فقه. فعندنا الفترة المكية فترة الاستضعاف والفترة المدنية. فالعهد المكي يرى النبي ويعلم موت سمية بموتة عظيمة طعنت في فرجها، ومات ياسر زوجها بالتعذيب، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما يحدث لخباب بن الأرد، وما يحدث لبلال، وهؤلاء كل هؤلاء كانوا يعذبوا عذابا عظيما ويقتلوا، وأمر الله بالصبر لضعف المسلمين، لم يقوا يتقووا بعد. فلما ذهبوا إلى المدينة وقواهم الله فرض الجهاد. فالذي يرى حال المسلمين اليوم كل دول الإسلام في حالة في فترة مكية وفي حالة ضعف عظيم، فقضية الجهاد تحتاج إلى فهم وإلى حنكة وإلى حكمة، لأنك تأخذ البلاد إلى أمور عظيمة جليلة. فالجهاد ماض، ولكن لا بد من شروط وانتفاء موانع حتى لا نسيء الظن في أولياء الأمور. وجهاد الدفع غير جهاد الطلب، أنت تطلب العدو، أما جهاد الدفع إن أتوا إليك لابد أن تدافع. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ومن أجل أنواع الجهاد في هذه الأونة جهاد المجرمين الخوارج الإرهابيين، لأن ضررهم وفسادهم أعظم من ضرر اليهود والأمريكان ورب الكعبة، لأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، كما في صحيحين إنكم سترون بعدي أثره، استئثار أولياء الأمور بخير البلاد وأمورا تنكرونها. فقالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحديث مسلم أرأيت يا رسول الله إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال ثلاثا، والنبي يعرض عنه ثم قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني عليهم ما حملوا بالطاعة وعدم الخروج وعدم المعصية، وعلى أولياء الأمور ما حملوا من العدل والإنصاف. فإن قصروا في العدل والإنصاف فلا تقصروا أنتم في السمع والطاعة، فلا تردوا الإساءة بالإساءة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تصبروا حتى تموتوا وتبعثوا وتلقوني على الحوض، فآتي لكم بحقكم من الله. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها، لهو حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من يثق تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هذا الكلام مخالف لحديث النبي كما في صحيح البخاري أو مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي معهم حتى لو صلوها بعد خروج وقتها. فأمرنا أن نصلي الصلاة في البيت في وقتها ثم نصلي معهم بعد وقتها فتكون لنا نافلة. هذا بالنسبة لأولياء الأمور. أما بالنسبة لأئمة المساجد فيحمل كلام سفيان عليه: صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يبقى هذا ينزل على من؟ على أولياء، على أئمة المساجد. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. هنا كلمه سفيان رحمه الله بما يتعبد به إلى ربه، فما قال له بدعة، وما قال له شيئا يخالف النصوص، بل قال له بما ترجح عنده من النصوص، فلذلك ختم الكلام بهذا: وخلي بيني وبين ربي، بمعنى ما قلت لك إلا ما أتعبد به إلى الله حتى لو أخطأ. لحديث النبي في صحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا اعتقاد الإمام سفيان الثوري، هو يعني صفحتان، يعني أخذنا فيهما ساعتان أكثر من تفصيل الخطبة، لأنه جمع فيه بعض أصول أهل السنة والجماعة، فأردت أن أفصل القول فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.